الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمة الله عليه في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. من معتقد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لأن الله تعالى قال في النار أعدت للكافرين، وقال في الجنة أعدت للمتقين، أعدت بلفظ الماضي. فمن عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا. يعني إذا نفخ في الصور وقامت القيامة وذهبت السماوات والأرض، لا تفنى الجنة والنار، لا تفنى الجنة والنار بالنفخ في الصور. وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، أهل الجنة المؤمنون إذا دخلوها وما هم منها إيه؟ بمخرجين. وأن أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها إيه؟ أبدا. اللي هم الكفار، اللي هم الإيه؟ الكفار يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. أما عصاة المسلمين فقد سبق معنا في الشفاعة أن من دخل النار من عصاة المسلمين فإن الله يخرجه من النار برحمته وشفاعة الشافعين من إيه؟ من أهل طاعته. وذكرنا الحديث الوارد في تفسير قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قلنا هذا التمني، هذا التمني من الكفار، وهم في النار وجدوا معهم مسلمين، فقال الكفار المسلمين: ما أغنى عنكم إسلامكم؟ مش انتم كنتم مسلمين؟ قالوا ايه. قالوا: استفدتم من الإسلام، أدنتم معنا الآن في النار، ايه بقى ما أغنى عنكم إسلامكم؟ فلما سمع الله ذلك أمر بإخراج عصاة المسلمين من الإيه؟ النار، وبقي فيها أهلها الإيه؟ الكفار. هنالك ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وبعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار الذين هم أهلها، يؤمر: صافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة إيه؟ ساعة وساعة. إذن الإيمان يزيد وينقص، حقيقة، حقيقة محسوسة والقرآن دل عليه. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول إيه؟ أيكم زادت، فيشرئبون ينظرون، ويا أهل النار فيشرئبون ينظرون، فيقال: أتعرفون هذا؟ فيقول: نعم، إنه الموت. فيذبح هذا الكبش الذي يمثل الموت وينادى: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول إيه؟ وعمل. والمراد بالقول قول القلب واللسان، قول القلب واللسان. والمراد بقول القلب الإيه؟ الاعتقاد. والمراد بقول اللسان الإقرار المعبر عما في الإيه؟ عما في القلب. والمراد بالعمل أيضا عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب وعمل الإيه؟ الجوارح. فالقلب له وظيفة كما أن الجوارح لها إيه؟ وظيفة. ولذلك ربنا ذكر في حقيقة الإيمان، ذكر الأعمال القلبية مع أعمال الجوارح في موضعين. في سورة الأنفال قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعن ربهم يتقون. دي أعمال إيه؟ أعمال قلبية. ثم ذكر أعمال الجوارح: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فمذهب أهل السلف أصحاب الحديث أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالإيه؟ بالمعصية. وزيادة الإيمان ونقصانه ده شيء محسوس كلنا بنحس به، صح ولا لا؟ أحيانا بتلاقي نفسك كده عندك روحانيات وشفافية كده، حب للطاعة، حب لملازمة المسجد، حب للقرآن، ما انتش عايز تطلع من الجامع، ما انتش عايز تبطل قرآن، عايز تخليك صايم على طول، ايه؟ وأحيانا فين فلان مش موجود، ايه دخل بقى مرحلة الايه؟ النقص بقى، دخل مرحلة الايه؟ النقص بقى، نقص الإيمان، تقوم تغيب عن الجماعة، تغيب عن الدروس، ما ليش النية تقرأ قرآن، ما ليكش رغبة في الأعمال الخير، ده شيء محسوس. وجدوا الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة نفسهم حسوا بهذه الزيادة وهذا النقص. في الحديث أن أبا بكر لقي حنظلة، قال كيف أنت يا حنظلة؟ قال إيه؟ نافق حنظلة. قال سبحان الله، ماذا تقول؟ قال نافق حنظلة. قال وكيف ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثير. فهذا صحابي بيحس بالفرق بين وجوده عند الرسول وبين وجوده في الدار، فرق كبير وجوده عند الرسول صلى الله عليه وسلم ووجوده في الدار عند العياء. فأبو بكر قال له لا أتمنى كمان بحس بكده برضه، فراح للرسول صلى الله عليه وسلم، إيه يا حنظلة؟ قال له كذا كذا. قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم. لو كنتوا تخليكم في الحلاوة الحلوة دي دائما كده، أرقاء القلب كده والشفافية والروحانية كده عالية، لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم. ولكن يا حنظلة إيه؟ ساعة وساعة. إذا الإيمان يزيد وينقص، حقيقة حقيقة محسوسة والقرآن دل عليه. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول إيه؟ أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. قال محمد بن علي بن الحسين إلى آخر السند، أو قال محمد بن علي بن الحسين قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جد عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك إيه؟ يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وإيه؟ وأنتم على ذلك ونحن على ذلك إن شاء الله، نشهد أن ديننا الذي ندين الله به أن الإيمان على طول. وعن يحيى بن سليم قال سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، وسألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل. قال الإمام قلت فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر يبقى إيه؟ أكمل إيمانا. مش الرسول قال كده أكمل المؤمنين إيه؟ إيمانا أحسنهم خلق. أكمل، أكمل أفعل تفضيل، يبقى في واحد إيه؟ أكمل وفي واحد إيه؟ كامل، يبقى في واحد إيه؟ ناقص. قال الوليد المسلم سمعت الأوزاعية ومالكا وسعيد بن عبد العزيز قال الإمام قلت فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا، ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص. قال وعن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد الظن أنه يذهب مذهب الخوارج فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من الإيمان. ما قولش كاف. ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أقول كاف، لا أخرج، ما قدرش أقول أنه أخرج من الإيمان بفعل هذا. قال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا، صرت مرجئا على كبر السن، تقول الإيمان قول فقط ما فيش عمل فيه؟ قال لا تقبلنا المرجئة، المرجئة أصلا ما يوافقوش ياخدونا معاهم. نحن نقول حسناتنا مقبولة، اسمع، نحن نقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، لو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة، لو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الإيه؟ في الجنة. ولذلك ربنا قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوم وجلة خائفة. قالت عائشة يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. وعن هزيل بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان مين؟ أبو بكر. فأبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. وعن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وأنتم على ذلك ونحن على ذلك إن شاء الله، نشهد أن ديننا الذي ندين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونسأل الله أن يزيدنا ولا ينقصنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.